الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، واصل في مجالس رمضان، وبحول الله وقوته أتحدث في هذا المجلس عن أمر اعتبره أهل العلم بأنه صمام أمان هذه الأمة، وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذا الأمر أمر عظيم يتسبب في بقاء الإسلام وثباته، ويتسبب في توسعه وانتشاره، وهو أعظم وظيفة وجدت، لأن هذه الوظيفة عمل بها أنبياء الله ورسله، وأخبر الله عز وجل أنه لا أفضل ولا خير ممن يقوم بهذه الوظيفة. قال الله جل وعلا: ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالذي يكون حاله كهذه الحال لا يوجد من هو أحسن منه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا خير الناس وهذا أحسن الناس. وهذه الوظيفة يتسلى الذي يقوم بها بأنه قام بوظيفة قام بها الأنبياء من قبله. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الأمر بالدعوة إلى الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لفرد دون فرد، وإنما هو للأمة جمعا. فالله سبحانه وتعالى يأمر كل فرد من أفراد الأمة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بقدر ما عندك من العلم وبقدر ما عندك من الحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا خطاب للأمة جمعا، لأن الله سبحانه وتعالى علق الخيرية عليه، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية للأمة إنما كانت بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ودعوتها إلى الله وبإيمانها بالله سبحانه وتعالى، وليست خيرية نسب، وليست خيرية تأخر فقط لأنها آخر الأمم، لكن لأجل عنايتها العظيمة بهذا الأمر. ولذلك إذا أردت أن تكون خير الناس وأحسن الناس كما جاء في الآية السابقة، فكن معتنيا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بحسب ما عندك. قال الله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ما من مسلم إلا وينشد الفلاح ويريد الفلاح، كيف يصل إلى هذا الفلاح؟ من الطرق العظيمة التي تؤدي وتقود إلى هذا الفلاح أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الخير الذي يعلمه، يعني لا يترك هذا الخير عنده. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر متعرضون لرحمة الله، عليكم السلام، متعرضون لرحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. فلذلك إذا أردت أن تكون من الذين سيرحمهم الله سبحانه وتعالى فاتصف بهذه الأوصاف، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. هذا سبب لأن يرحمك الله، هذه الرحمة التي لا غنى لك عنها. وقد مر معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمل، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذه الرحمة تحتاج إلى عمل صالح، ومن الأعمال الصالحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما من هذه الأعمال التي جاءت في هذه الآية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة المؤمنين حيثما مكنهم الله سبحانه وتعالى منه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلما مكنهم الله سبحانه وتعالى في الأرض كان من ضمن أعمالهم أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر دعوتهم إلى الله، لأن هذا الأمر مقرون باستطاعتك أيها المسلم. ما الذي تستطيعه أنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قال: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذن الأمر مقرون باستطاعتك، فما استطعت أن تغيره بيدك. يعني ربما تجد أناس يتضاربون مع بعضهم، يتشاجرون، فتستطيع أن تفصل بينهم. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا مالي ومال المشاكل، خليهم يتداققوا، خليهم يتفالقوا ويمشي في حال. هذا من المنكر الذي تستطيع أن تغيره بيدك، أن تفصل بين هؤلاء. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا استطعت التغيير بيدك بدون مفسدة فغير بيدك، إذا لم تستطع ذلك فبلسانك، إذا لم تستطع ذلك فبقلبك، بأن تكره هذا المنكر. إنكار المنكر يتسبب في نجاة الأمة كلها، وترك إنكار المنكر وترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يتسبب في هلاك الأمة كلها واستحقاقها العذاب واللعن. ولذلك يقول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فكونهم كانوا لا يتناهون عن المنكر الذي فعلوه تسبب ذلك في وقوع اللعنة عليهم. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله. وهذا الحديث يبين لك أن ترك إنكار المنكر مهلكة للأمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله. والواقع فيها شخص قائم على حدود الله لا يقع في المحارم ولا يترك الواجبات، والآخر واقع في حدود الله يعني أنه يقع في المحارم ويترك الواجبات. قال: كمثل قوم استهموا على سفينة، عندهم سفينة، السفينة فيها أعلى وفيها أسفل، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. كيف حصل ذلك؟ بعد الاستهام اللي هو القرعة، حصلت بينهم قرعة، أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا الماء مروا على الذين هم في أعلاها، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا جزءا فلا نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم، يعني الذين هم في الأعلى، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، هلك الذين هم في الأسفل وهلك الذين هم في الأعلى. قال: وإن أخذوا بأيديهم نجوا، ونجوا جميعا. فمن ثمرات وفوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ننجو، وهذه النجاة نجاة في الحياة الدنيا ونجاة يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر بهلاك الناس عند تركهم لأمر الله ولشرعه، قالت عائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. فإن أهل المنكرات وأهل الفجور ونحوهم إذا لم يتعاهدهم أهل الخير بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى فإنهم سيكثرون وسيزيدون حتى يكون الناس كلهم كذلك، فيستحقوا عقوبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في السنن بإسناد الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لأن يبتلين الله سبحانه وتعالى بأنواع من البلايا وأنواع من الرزايا، بالإضافة إلى أن دعاؤنا لا يستجاب. ومع هذه الأضرار التي يمكن أن تحصل للفرد والمجتمع بترك دعوته إلى الله وبترك أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، فثمة ثمرات عظيمة ينبغي للمسلم أن يجعلها نصب عينيه. فقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وجاء في رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس. يعني ربما يكون هناك رجل قليل في علمه كبير في سنه يدعو شخصا من دون الله، يستغيث به ويدعوه، فلعلك إذا وجهته بأدب احترام وأرشدته وعلمته ذلك فإنه يسترشد ويقبل ذلك فينتفع بذلك انتفاعا عظيما ويستفيد بذلك فائدة عظيمة فيكون بذلك نجاته. وتحصل أنت هذا الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي الرواية الأخرى خير لك مما طلعت عليه الشمس. وهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تأمل أنك وجدت تارك صلاة، ربما يكون من أصدقائك، ربما يكون من أقربائك، ربما يكون من جيرانك، ربما يكون من أهلك وقرابتك، ثم تكلمت معه بموعظة حسنة وبكلام لطيف وطيب وحسن، فأدى ذلك الكلام الطيب الحسن لأن عاد إلى الصلاة، فتحول من تارك صلاة إلى مواظب على الصلاة، فكل صلاة يصليها أنت مأجور على هذه الصلاة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، قال عليه الصلاة والسلام لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وربما يكون ذلك ذكرا من الأذكار تعلمه لشخص، فضلا من الفضائل تعلمه لشخص، معصية تنهى عنها. لا يقول الإنسان فقط في هذه الحياة الدنيا نفسي نفسي إن اهتديت فمالي ومال الناس، هذه ليست هي حال المسلم، فإن المسلم مأمور بالدعوة إلى الله عز وجل ومأمور بتغيير المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الداعية إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يستعمل الحكمة والموعظة الحسنة والرفق، فإن هذا هو الذي أمر به. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا ونحوه من الصحابة قال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فهكذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينكر منكرا أو يأمر بمعروف أو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يستعمل اللين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يستعمل اللطف ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يستعمل هذه الأمور، فإنها من الأمور التي تؤدي بإذن الله عز وجل وتوفيقه إلى حصول مراده. يقول الله جل وعلا وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعية إلى الله ينبغي عليه أن يتسلح بالعلم، فإنه لا يجوز له أن يأمر بشيء يجهله، أو ينهى عن شيء يجهل حكمه، أو يدعو إلى شيء لا يعلم ما هو حكمه وما هو دليله. لأن يعني الله سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. فهكذا ينبغي على أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا أن يكونوا على بصيرة وأن يكونوا على علم، هكذا يكون في دعوته، لا أن يدعو الإنسان بجهل، فإن الداعية الجاهل ربما يأمر الناس بالمنكر وينهاهم عن المعروف ويبعدهم عن الدين. فالبدع والمنكرات ما فشت إلا بجهل الجاهل، فالإنسان إما أنه يتكلم بعلم أو يسكت بحلم. فليس معنى هذه الفضائل العظيمة أن الإنسان يدعو إلى كل شيء، لكن عليه أن يعلم الشيء أولاً ما هو حكمه، ثم بعد ذلك يدعو إليه، فإذا تأكد واستوثق أنه واجب أخبر الناس بأنه واجب، وإذا علم أنه مستحب أخبر الناس بأنه مستحب، إذا تأكد بأنه محرم نهى الناس عنه لأجل أنه محرم أو أنه مكروه وبين حكمه. لكن إذا لم يكن يعلم حكمه في شرع الله سبحانه وتعالى فعليه أن يتريث حتى يعلم، فإن الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبني على العلم، فإن المعروف ما عرف إلا بالشرع والمنكر ما أنكر إلا بالشرع. وهكذا أيضا عليه أنه إذا كان أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر ربما يؤدي إلى مفسدة ومفسدة عظيمة أعظم من أمره أو نهيه، فعليه حين ذاك أن يحجم وأن يتوقف، فإن الشريعة مبنية على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبني على ذلك، فإنه مبني على مقصد أريد منه، فإن الأمر بالمعروف أريد منه حصول المعروف لا الصد عن المعروف، والنهي عن المنكر قصد منه إما تخفيف المنكر أو زوال المنكر بالكلية، إما تخفيف المنكر أو زوال المنكر بالكلية. فلذلك عليه أن ينظر إلى ذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان سبنا لآلهة المشركين وهي آلهة باطلة وسبها ربما يكون فيه مصلحة من تسفيه تلك الآلهة وبيان أنها لا تستحق العبادة مع الله، لكن إذا كان ذلك سيؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى فلا نسب آلهتهم. وهكذا كل صاحب منكر إذا كان نهيك عن هذا المنكر سيؤدي به إلى منكر أكبر منه فعليك أن تترك ذلك، لأن الشريعة كما ذكرنا بنيت على جلب المصلحة ودرء المفسدة، ودرء المفسدة في هذه الأحوال مقدم على جلب المصلحة، مقدم على جلب المصلحة. وهذا يعني يحصل بالعلم ويحصل بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كذلك بعض الناس إذا حدث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله يجعل في نفسه فكرة مسبقة عن بعض الناس، يقول لك: والله فلان ما ينفعه أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا ينفعه نصح، ولأجل ذلك لا يريد أن ينصحه لأجل ذلك. وهذا ما ينبغي، فإنك في دعوتك إلى الله وأمرك بالمعروف وتبليغ شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت لست بمكلف بأن يقبل الناس أو لا يقبلوا، فإن مجرد أمرك بالمعروف امتثال لشرع الله سبحانه وتعالى ودخولك في الرحمة والفضائل التي ذكرناها ولست مسؤولا عن إجابة شخص أو عن قبوله بعد أن تستعمل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به من الحكمة والموعظة الحسنة، بل إن هذا سيكون عذرا لك أمام الله سبحانه وتعالى. وإن قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فيكون ذلك عذرا لك عند الله سبحانه وتعالى، ولعله كذلك هذا الشخص يتقي وأنت لا تعلم، ربما تظن أنه لن يهتدي ولن يقبل لك نصيحة، فإذا جئت وألنت له الكلام ونصحته بذلك قبل هذه النصيحة وهذا كما ذكرنا يعتبر عذرا لك أمام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إن عليك إلا البلاغ. هذا الذي عليك أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى ويكون ذلك عذرا لك. كذلك أحوال الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهكذا الدعاة إلى الله لهم ثلاث أحوال: فصيف منهم يأمر بالمعروف ويأتيه وينهى عن المنكر وينتهي عنه، وهذا أفضل الأقسام، أن يكون الإنسان موافقا في أقواله وأعماله موافقا أمره ونهيه، فهو يمتثل ما يأمر الناس بامتثاله وينتهي عما يأمر الناس عما ينهى الناس عن فعله، فهذا أفضل الأصناف. وصف من الناس تجد أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه يحصل في عدم الائتمار بالمعروف أو أنه يقع في المنكر، وهذا الصنف أقل من الصنف الأول، فهو عندما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فعل خيرا، ولكنه عندما لم يكن هو نفسه آمرا ممتثلا للمعروف وتاركا للمنكر كان في ذلك ليس بمحسن، لأنه قد جاء في الحديث أنه أن من الناس الذين يعذبون يوم القيامة شخص كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه يدور على أمعائه كما يدور الحمار بالرحى. فينبغي للشخص إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون ممتثلا، لكن إذا فرضنا أنه ما استطاع أن يترك معصية لشدة الهوى وشدة الداعي إليه، هل لا ينكر ذلك على الناس أم أنه لا ينكر ذلك؟ وإذا فرضنا أنه لم يستطع أن يمتثل شيئا هل يأمر الناس به أم لا؟ يأمر الناس به وينهى الناس عن هذه المعصية وإن كان واقعا فيها، فإنه إذا انتقل إلى الصنف الثالث وهو أشر الأصناف جمع مفسدتين، وهو أشر الأصناف الذي لا يأمر بالمعروف ولا يفعله ولا ينهى عن المنكر ويقع في المنكر، فهذا أشر الأصناف، وهذا جمع بين أمرين عظيمين وذنبين عظيمين، أنه ما أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر، وكذلك هو واقع في المنكر وليس آتيا للمعروف. فهذا من الأمور العظيمة، الشاهد أن الإنسان عليه أن يعتني بهذا الأمر، وهو بيان دين الله جل وعلا أولا لفائدته ولمنفعته قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هؤلاء زكى الله عز وجل أقوالهم، وزكى الله أفعالهم، وزكى الله أشخاصهم. فلذلك الإنسان عليه أن يكون في مجتمعه داعية، وأن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا كحال كثير من الناس، فإن المنافقين غششة والمؤمنون نصحة. تجد بعض الناس ربما يكون مخالطا لأناس لا يصلون، ولا يتكلم معه في يوم من الأيام عن تركه للصلاة، يخالط لأناس يفعلون المنكرات، لا يتكلم معه في يوم من الأيام في منكراته. وهكذا تجد أنه ربما مخالط لناس تاركون لما أوجب الله عز وجل عليهم ولا ينصحهم في ذلك. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن ينصحهم، وأن يأمرهم بالمعروف، وأن ينهاهم عن المنكر. فإن كل مسلم ينبغي عليه أن يكون كذلك. وهذا يعني كما ذكرنا لفائدة الأمة ونفعها. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيوة، عشان أنت لديك مشكلة قدامك، وهم ما دير بتعريف الطرفين، بقول لك أنت لو وقفتها مننا هنضربه. وطبعا الإنسان إذا تأكد تماما أنه قد يتضرر هو، زي ما قلنا نحن المنكر إذا كان إنكاره يؤدي إلى مفسدة، فالإنسان يترك إنكاره. فإن كان يعني الكلام اللي قالوا له من قبيل التهديد، أحيانا الناس بيكونوا زعلانين شديد، دارين يتفشوا من بعض، فبقولوا الكلام ده من باب التهديد، فأول ما فصلوهم الناس يعني يذهب عنهم ذلك. وأحيانا بيكونوا قد يكون الشخص يعني من معرفتك له إنسان متهور أصلا، زول بتاع ركوب راس، ممكن يعتدي عليك إلى آخره. فهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأصل أنت أنك مكلف بما تستطيع، فما دام أنك ما تستطيع فلا يكلفك الله بهذا. لكن إذا كنت تستطيع، كثير من الناس يعني بيلقى مشاكل وأشياء زي دي فيستطيع. وأحيانا المشاكل ما بتكون إلا مضاربة، أحيانا المشاكل تكون باللسان. يعني كم من مشكلة أسرية نحن بنسمع بها، يكون مثلا خالك مشاكل مع خال تاني، عمك مشاكل مع عم تاني. فأنت إما أنك بتستطيع تحل هذه المشكلة بنفسك، أو تستطيع تثور أحد تاني، يعني تكلم زول تاني يقوم يحل المشكله دي. لكن احنا بنكون بس سامعين ومتفرجين. الناس يقول لك: احنا مالهم على المشاكل، هم الشاكلين، تحاول تصلح بيناتهم يدخلوك في المشكله. لا، انت حاول واستعن بالله جل وعلا ولا تعجز. فالشاهد انه الناس لاجل انها يعني بتحب السلامه وما بتحب اللوم، هذا مما تركها تترك هذه الشعيره، مع انه انت بتنفع الناس دي. لانه الواحد فيهم اذا كان مشاحن ومغاضب لاخيه، فهذا من الاسباب التي يمكن ان توقعه في العقوبه والاثم العظيم، فأنت تخلصه من هذا الإثم. وكم من إنسان يعني في بداية أمره بالمعروف ونهي عن المنكر كان مضايق منك، إنت مالك تجي تكلمني في موضوع الصلاة، إنت مالك تجي تكلمني في المشكلة اللي بينه وبين أخوي، إنت مالك. وفي النهاية لما يحصل الخير ويقع فيه، يصير يعني بعد ذلك شاكرا لك وممتنا لك. وحتى لو ما صار شاكر لك وممتن لك، الإنسان في دعوته إلى الله وفي أمره بالمعروف ونهي عن المنكر يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، وهو يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان مبتغيا للأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا يصبره على ما يلاقيه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قال له: واصبر على ما أصابك. لأنه دائما الزول اللي بتلقاه مصلح في المجتمع أو آمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، الناس بيتناولوا بيتكلموا فيه. فلذلك بعد طوال قال له: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يعني أنت لو عملت الحاجات دي، هذا من عزم الأمور، يعني هذا من الأمور الشديدة القوية التي تحتاج إلى عزم وعزيمة. فالإنسان يصبر ما دام إنه مخلص، ودي من الأجور التي تلحقك بعد الموت، أجور تلحقك بعد الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وجاء في السنن من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله، دال على الخير كفاعله. يعني أنت ربما تدل شخصا ما كان منتبه على أذكار الصباح والمساء، تقول لها: ده كتاب اسمه مثلا حسن المسلم، فيه أذكار الصباح والمساء، تقول أذكار الصباح، تقول أذكار المساء، والأذكار بعد الصلاة وكذا وكذا. مسك الكتاب ده وأعجبته الأذكار دي وحافظ عليه حياته كلها مثلا من الوقت ذاك لعشرين سنة، هذا كله في ميزان حسناتك. أصلحت بين الناس ممكن يكونوا متخاصمين لهم سنتين أو ثلاثة، فانصلحوا بعد ذاك حياتهم كلها، هذا كله يعتبر في ميزان حسناتك. حتى ولو الموضوع ما حصل عن طريقك مباشرة، وإنما استطعت أنت زي ما قلت لك مثلا في مواضيع الإصلاح دي، قمت هيكت لك زول قلت له: يا أخي الناس دي ما تصلح بياناتهم وكذا، الأجر سيأتيك. لأنه قصة الحديث الدال على الخير كفاعله، رجل جاء يبحث عن شخص يحمله، الشخص الذي قصده ما استطاع أن يحمله، لكن أرشده إلى شخص يحمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له شنو؟ الدال على الخير كفاعله، يعني هو لما كان ما قادر يحمله تمام، أرشده إلى شخص آخر، فحصل له المقصود. قال له النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. فالإنسان لا يحقر من المعروف شيئا. الزول الداير يكتر ميزانه في الآخرة، ده من أوسع الأبواب الإصلاح بين الناس والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب يا شيخ، قال لك طبعا اللي كانت مكروه. أه؟ قال لك مكروه، قال لك يعني يا تمنع يعني تحميه بيدك أم لسانك أم قلبك، وهذا من أضعف كثير. أيوه. طيب النهي عن المنكر باليد زي ما ذكرنا بيتعلق بالسلطة اللي أنت بتقدر تنفذها. يعني مثلا زي ما قلنا الزولين اللي بيشاكلوا أنت بتقدر تفصل عنهم ديل حتى لو ما بتعرفهم. طيب في سلطة أخرى، الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر في صحيحين قال والرجل راع في بيته ومسؤول عن شنو؟ عن رعيته. انت في بيتك بتقدر تغير بيتك، لو في واحدة طلعت مثلا ما لابسه كويس بتقدر تقول لها ارجعي البسي زي الناس بعد ذاك اطلعي وهكذا. لكن المرأة دي اذا كانت في جيرانكم ما بتقدر، ولا عندك سلطة الا ولي الامر يديك شنو سلطة، يقول لك انت عندك السلطة سواء كنت نظام عام او هيئة او الى اخره، بيقول لك عندك السلطة دي انت بتغير. اما اذا الشريعة ما ادتك السلطة ما يجوز لك تتعدى على شخص، ما يجوز لك مرة في الشارع تقوم تضربها تقول لا ليه ما لابسه كويس، ده فعل الخوارج اصلا، هذا ليس لا ليس جائزا. تمام، وانما الجائز على حسب السلطه اللي عندك شرعا. السلطه اللي عندك شرعا تفصل بين الناس مشاكلين دي ما فيها مشكله شرعا، اهل بيتك ما عندك مشكله شرعا، وهكذا كل ما عندك فيه سلطه اذا كنت ولي امر السلطه اللي عندك. اما انك تتعدى على الناس وما عندك سلطه ده بيؤدي الى الفتنه اصلا في المجتمع، لانه انت بتقول بتعمل له الكلام ده او بتعتدي عليه بهذا الامر وان كان مقصدك كويس، وهو يقابلك باعتداء اخر لانه انت ما عندك سلطه. اللي عنده سلطه هو قادر اصلا يوقفه عن ايش، لكن انت جيت ضربته وضربك بعد ذاك يا تعوقته يا عوقك يا قتلته يا قتلك، فالمفسده بقت شنو اكبر، والمصلحه ما حصلت اصلا ما حصلت. ولذلك ايضا الانسان يراعي المصلحه والمفسده. يعني مثلا انت في اولويات في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في منكر ولكنه مكروه انت قد تنكره فيؤدي الى محرم، يؤدي الى محرم. يعني في شيء محرم منكر قد يكون من المكروهات، انت بتمشي تنكر على شخص بصوره او باسلوب غير طيب او طريقه غير حسنه، او حتى الشخص نفسه انت عارف انه شخص بتاع جلب او مشاكل، فانت لما انكرت عليه هذا المنكر الذي هو في الاصل يعني لا يأثم به باعتبار انه من المكروهات ليس من المحرمات، يعني قال لك من الكلام السيء او انه ناقشك بامور لا تنبغي فاوقعته في الاثم. ولذلك شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى لما مر على التتر، والتتر يعني قبائل بربرية، المهم تسلطت على الدولة الإسلامية في فترة من الأزمنة فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض ونحو ذلك من قصصهم المعروف. شيخ الإسلام تيمية كان قويا في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، فمر على قوم من التتر يشربون الخمر فما أنكر عليهم، فقام بعض جلسائه أو الناس الماشين معه قالوا له أنت ديل ليه ما أنكرت عليهم الخمر؟ قال لهم ديل إذا تركوا شرب الخمر قاموا فسفكوا دماء المسلمين. فالخمر شرب الخمر بالنسبة لهم أهون من شنو؟ من سفكهم لدماء المسلمين، لأنه الخمر معصية شنو؟ معصية لا تتعدهم في الأصل، يعني في الحالة دي لا تتعدهم إلى غيرهم، لكن لو قاموا وقتلوا المسلمين دي معصية تسببت في الإضرار بغيرهم. وكذلك يعني كما ذكر بعض أهل العلم قال إذا وجدت بعضهم يقرأ في كتب المجون والفسق، هو بيقرأ لي في كتب فيها مجون وفسق زي الروايات الفاسدة والأشياء زي، قال فإذا نهيته عن قراءة هذه الكتب انتقل إلى كتب أهل البدع والمعاصي فدعه وكتبه الأولى، دعه وكتبه الأولى، أحسن يقرأ في كتبه دي مما يمشي يقرأ كتب بتاع الجهمية ولا يقرأ كتب بتاع الصوفية ولا يقرأ كتب بتاع إلى آخره. فالإنسان يكون يراعي الحكمة التي تكون وراء أمره ونهيه، الدين دين حكمة وجاي لحكمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرع لحكم تترتب عليه، فالإنسان يراعي هذه الحكمة. بعض الناس مثلا هو بيعمل معاصي ومرتاح، الناس يقول له امشي اهل دقنك بدأ طاروا هي تمام، يعني ما مستقيم كده ده امشي اهل دقنك تبقى زيك زي الناس. طبعا ده موضوع مهم جدا، وهو انه سواء كان يجي لبعض الناس المستقيمين تجد الواحد منهم مثلا ملتحي ومقصر، فاذا هجمت عليه بعض المعاصي وضعف فيها يفكر في ترك هذه الامور، او ان الناس اذا راوا من شخص ملتحي وظاهر عليه اثار الاستقامه يعني كما ذكرت طالبوه بترك هذا، وهذا بلا شك من الجهل بدين الله سبحانه وتعالى سواء كان منه هو او منهم هم، لان ما وقع فيه منكر، ما وقع فيه هو من معصيه الله هو منكر، فاذا فعل ذلك جمع بين منكرين، جمع بين منكرين، المنكر الذي هو واقع فيه وتركه لهذه الامور التي اوجب الله عليه ان يقوم بها، فجمع بين منكرين، جمع بين منكرين. والاصل انه ينبغي عليه ان يجاهد نفسه ليترك المعصيه، لا انه يعني زي ما بيقولوا الجماعه غلبك سدها وسع قدها، انه لو في بعض المعاصي خلاص يخلي الدين بالكلية أو يخلي الاستقامة بالكلية. هذا مسلك غير صحيح ومخالف للأدلة الشرعية. والناس يعني في اسمع شنو في يعني حياتهم يشاهدون وناسا مثلا في المجتمع، مثلا عندك الطبيب، الطبيب بيجينا بيقول لنا التدخين قاتل، بيقول لك التدخين قاتل، فربما نحن نشوف الطبيب شايل سيجارة، ما بنقول للطبيب ده والله انت بعد ما شربت سيجارتك دي تزاتك اصلا بقيت ما طبيب، ولا بنقول له خلي طبك، ولا بنقول انه التدخين مفيد والناس تشرب. فالناس توسطت في تعاملها مع هذا الطبيب، وانما يقول لك يا اخي ده دكتور لكن اخطا، ممكن هو ذات الزول ده في بالميزه يجيه في العياده بتاعته عشان يعالجه. فتعامل مع المستقيم الذي صدر منه الخطا بنفس هذه الطريقه، اعتبر ان هذا الخطا الذي حصل منه خطا، وكذلك بالنسبه للمستقيم فهذا الطبيب ما ترك طبه، فانت كذلك عليك ان تتمسك باستقامتك. وكذلك يعني الشيطان اصلا حريص على الشخص انه اذا ترك مثلا امور مهمه كالصلاه او تقصير الازار او حلق لحيته، حريص انه يترك هذه الامور حتى يقحمه في غيرها من الامور، لان هذه الامور في كثير من الاحيان تجعل الانسان يستحي من الاقدام على ما هو بعدها، فإذا تركها أقدم بسرعة كبيرة على كثير من المنكرات. فالإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يعجز، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف القوي في إيمانه، والضعيف الضعيف في إيمانه، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والإنسان دائما وهذا أكثر من الدعاء في هذه النوع. أيوة عشان إحنا مبارك كنا مع شباب ديل جبنا طريقة صوفية وطريقة صار، قال يا أخي الله أنا 100,000 مرة بقيت أنصاري وخليت عنها، السبب شنو؟ قال أنا ما بقدر أواصل. هو طبعا الإنسان ينبغي عليه أن يجاهد نفسه، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدرج، ومن أدرج بلغ المنزل. بعد ذلك ذكر خلاصة ذلك فقال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقديما العرب كان بيقولوا شنو: ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر، لأنه ميزان المرأة زمان كان حسنها جمالها، يعني زول شاف لي امرأة جميلة جمال شديد قالوا لي المرأة دي والله تدفع فيها مال، مثلا المال بس 200 مليون، يقول والله ما كثيرة بدفع، المرأة دي جميلة، دي طبعا زمان لأنه كان الميزان جميل الجمال فقط. قالوا من يخطب الحسناء لم يغلها المهر، هنا إنت كأنك تخطب الجنة، إنت عاوز الجنة، فالجنة محتاجة شنو؟ محتاجة صبر. لكن كما ذكرنا إحنا في الصوتيات السابقة، الإنسان يستعين ببعض الأشياء، طبعا هذا من الاستعانة بالله، من الاستعانة دي إنه يتخذ من الأصدقاء ما يعينه. يعني الإنسان لو قال أنا دار استقيم وأصدقائه كلهم على غير استقامة ما حيقدر، زول دار يترك التدخين أصحابه كلهم بيدخنوا بشيش، أصلا اليوم الأول بعائلهم والثاني بعائلهم، بعد فترة بتجي تلقاه شنو ماسك سيجارته وبشفط في شيشته. وهكذا يعني إذا قلنا أي معصية، إذا كان بيسف أو إذا كان بيعمل أي حاجة، كان صحبانه بتاع بنات وهو داري يخلي البنات كل يوم ده بيحكي أنا لقيتها وأنا لقيتها وأنا لقيتها، بعد شوية بلاقي زي ما هم بيلاقوا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالإنسان عليه من المعينات التي تعينه أن يتخذ شنو؟ أن يتخذ من الأصحاب والأصدقاء من يعينه على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، مروا على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف. كذلك الإنسان دائما يضع نصب عينيه شنو؟ نصب عينيه الهدف والغاية. أنا مثلا زول مغترب في السعودية، والله الاغتراب ده مر ويس بعيد من أمك وأبوك وأهلك وأخوانك، لكن في غايات معينة أنت مقعدة، والله قاعد تساهم مع أهلك في مصاريفهم، قاعد تعمل لك في حاجة، المهم هذا الذي يصبرك على مرارة الاغتراب، تمام؟ كيف صبرت عليه؟ لأنك أنت كل مرة بتتذكر يا أخي المصاريف اللي بترسلها، بتتذكر يا أخي المبلغ اللي أنت محتاج له. فهكذا الإنسان لما يتذكر إنه الاستقامة والدين هي اللي بتبعده من النار اللي بيخاف منها، وبتقربه من الجنة الهو دائرة، ده الذي يجعله يصبر. الآن لو قالوا في وظيفة بيدوله عملها قليل وأجرها كثير، يعني مثلا ممكن يكون في 4 ساعات يدوك 10,000 ريال، هذه الوظيفة سيحرص كل الناس عليها، تمام؟ فما بالك نحن في الإسلام نعمل الأعمال القليلة نؤجر عليها الأجور الكثيرة. الفرق شنو؟ الفرق إنه في الدنيا الأجر معجل، يعني زول بيشتغل شغله بيدو حقها، دي الأجر في الغالب يعني، وإن كان بعض الآثار تحصل في الدنيا، لكن الأجر في الأصل إنه شنو؟ إنه في الآخرة. فكلما قوي إيمانك بالآخرة يعني ازداد صبرك والتحمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة سبح، قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الإنسان إذا كان نظره في الحياة الدنيا هيستثقل أي شيء يتعلق بشنو؟ بالآخرة. عشان كده بعض الصالحين لما جوا استنصحوا، واحد استنصحه قال له أنا أديك نصيحة جامعة، اعمل للدنيا كما تعيش فيها واعمل للآخرة كما تعيش فيها. الواحد بيعيش في الدنيا كم؟ فترة قليلة، قد تصل إلى 70-80-100 سنة ثم بعد ذلك يموت. في الآخرة سيعيش كم؟ لا 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000، هي حياة أبدية سرمدية. فقال له تشتغل للدنيا دي زي ما بتعيش فيها، واشتغل للآخرة زي ما بتعيش فيها. الإنسان إذا كان كذلك فإنه لا شك سنو، لا شك إنه خلاص إيش نعني تخلي. إذا كان الإنسان كذلك سيكون عمله متجه بكليته إلى شنو؟ إلى الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالإنسان كلما تذكر الأجر الأخروي، كلما تذكر الأجر الأخروي ده مخصص. قول لي فتح أبواب أمشي أمشي. فالإنسان إذا عرف الأجر، إذا عرف الأجر فإنه يصبر على التعب، زي الزول المزارع يزرع بيصبر على زراعته دي لحد 4 شهور بعد ذاك يحصدها. الأربع شهور دي صبر شنو؟ إنه في الآخر حيجيب شنو؟ أيوة. وهكذا ممكن الإنسان إذا عرف الثمرة يصبر على حاجة أصلا صعبة ممكن تجيب، زي الزول عنده لا قدر الله جاء سرطان في أصبعه، قالوا له يا أخي السرطان ده لا يشفى إلا لما تقطع اليد الكف دي من هنا. سبحان الله تلقاه مستعجل على العملية لأنه السرطان منتشر، فإذا قطعنا الكف، إذا قطعنا الكف ونجحت العملية تلقاه فرح، وتلقاه فرح لشنو؟ فرح لأنه السرطان كان ممكن ينتشر في الجسم كله سبب في وفاة، لكن لما انقطعت اليد كانت هذا سبب في أنه السرطان يذهب. طيب قطع اليد ده حاجة ما كويسة أصلا، لكن هو صبر على شنو؟ أنه تخلص من شنو؟ من السرطان. عشان كده الزول أحيانا في الدنيا بتواجه صعوبات فعلا، لكن اللي بيصبروا على شنو؟ الأجر الذي سيئنيه، الأجر الذي سيئنيه.